بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. إذن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق، فمر في المجلس السابق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين، وختم مسلم هذه الأحاديث بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحلق. فإذا الحلق أفضل لأمرين: لكثرة دعاء النبي للمحلقين، ولأنه فعله صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. وددت من كل حاج أن يحفظ هذه حتى يأتي بها بالترتيب، فلو أنه لم يرتب فيها جاز هذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وهذا الحديث يعني فيه فوائد عديدة، من فوائده أن السنة في يوم النحر بعد الدفع بالمزدلفة، الحاج عنده أعمال، هذه الأعمال هي أولا رمي جمرة العقبة، باعتبارنا في يوم النحر يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم نحر الهدي أو ذبحه، باعتبار نحر ما ينحر وذبح ما يذبح، فمن يقدم الشياه يذبحها، ومن يقدم البقر أو الإبل فالنحر، ثم الحلق بعد الجمرة وبعد حلقة التقصير، يعني رمي الجمرة النحر أو الذبح، يأتي الحلقة أو التقصير، ثم دخوله إلى مكة. إذا دخل مكة ماذا سيصنع؟ سيطوف طواف الزيارة، ويقال له طواف الركن، ويقال له طواف الإفاضة. فإذا طاف سعى بعده، إن لم يكن يعني قد سعى بعد طواف القدوم، فإن سعى بعده كرهت إعادته. والسنة في هذه الأعمال أربعة: أن تكون مرتبة كما ذكرنا، رمي الجمرة، الذبح أو النحر باعتبار إما أن يذبح وإما أن ينحر، ثم الحلق أو التقصير إما أن يحلق وإما أن يقصر، ثم ذهاب إلى مكة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فإذا خالف الحاج في ترتيب هذه الأشياء الأربعة فقدم أو أخر جاز للأحاديث التي صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال افعل ولا حرج. ومن الفوائد أنه يستحب إذا قدم منا أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو، وهذا طبعا لما كانوا يأتون ركابا، أما الآن في السيارات وغيرها يذهب الإنسان إلى المروة ماشيا فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منها. ومنها استحباب نحر الهدي وأن يكون بمنها، ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم، شريطة أن يكون أين؟ في الحرم، ويوزع على فقراء الحرم، لكن إذا كان في منها كان أفضل. لكن الآن يشق على الناس إذا رموا الجمرة نحروا، كثير من الناس يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر. ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير،